ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عليكم السفر. ففي الحقيقة إن كتاب القصة الكاملة هذا الذي نقرأه في كل ثلاثاء، في كل أحد من الأسبوع، في كل يوم أحد من كل أسبوع، هو من أنفع الكتب التي أوقفتنا على حقيقة هذا الفكر الذي كان يحار فيه المرء أحيانا ويتشتت ذهنه في معرفة أصوله. هذا الكتاب استقرأ فيه المصنف 2000 كتاب ورسالة من كتب ورسائل خوارج العصر، ولخص لنا هذا الفكر في هذا المجلد. فعلينا أن نجتهد في فهم هذه الأقوال التي نقلها لنا عن الخوارج، نجتهد في فهمها فهما صحيحا واعيا، لأن الأمر كبير وليس مجرد خطأ في فهم حديث أو تأويل أو غير ذلك، ولكن هو فكر. كيف يجرؤ شاب أن يربط على جسده حزاما ناسفا ثم يذهب فيفجر نفسه في جنود مسلمين يعيشون في ديار الإسلام؟ فحتى تفهم لماذا يكفرك غيرك من هؤلاء ممن وسمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، حتى تفهم حججهم، وحتى تفهم ما يذهبون إليه من الشبهات ومن التلبيسات والتدليسات، وحتى تستطيع أن تفهم الواقع وما يجري حولك. لأنك في كثير من الأحيان لا تستطيع محاورته، فتجده يرميك تارة بالإرجاء، ويرميك تارة بالكفر، وتارة بالردة، ولا تفهم ما يصدر عنه من فكر خبيث، ولا تفهم عمق كلامه، ولا تعرف الحمأة التي يصدر عنها، فتظنه يخطأ في فهم حديث أو نحو ذلك، فتسير معه في حوارك على غير سبيل. ولأننا إذا فهمنا هذا الفكر جيدا وأصوله، عرفنا ما يحدث في ديار الإسلام وما يحدث في الدول الإسلامية أيضا. الشباب لما كانوا يذهبون إلى أفغانستان في جهادهم هنالك، كان أرباب هذا الفكر الخارجي يبثون أفكارهم بين الشباب. يذهب الشباب من ديار الإسلام بفكر سني معظم، جزاك الله خيرا، لعلماء التوحيد والسنة، فيرجع يكفر بلاده ويكفر العلماء، ويجادلون بحجج يدفعون بها في وجوه أهل السنة، وأهل السنة لا يعرفون عمق كلامهم ولا مصدره، ولا يعرفون الأصول التي يؤصلون عليها أولئك الخوارج. فأحيانا يقف المرء من أهل السنة مندهشا لا يدري بما يجيب، لأنه لا يعرف أن الكلام مؤصل على أصل فاسد من تلك الأصول التي مر ذكر شيء منها، من أن الديار تابعة للراية، وأن الراية إذا كفرت فالديار ديار كفر، وتقسيمهم لمسألة وتقسيمهم للذين يعيشون في ديار الإسلام، وتقسيمهم للدماء التي تراق في سبيل الغاية التي وضعوها لأنفسهم من إقامة الخلافة والسلطة وما أشبه. ولو عرف أصولهم السني لتكلم في الأصل قبل أن ينظر إلى الفرع حتى لا يتشتت. فإذا هدم الأصول، إن هدم ما بني فوقه، فهؤلاء يؤصلون على أمثال هذه الأصول. الحاكم عندهم كافر كفرا أكبر، لماذا؟ لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. هذا يشمل جميع حكام البلاد الإسلامية. والدار تابعة للراية، فالراية أي الحاكم إذا كان كافرا فالدار دار كفر، فيترتب عليها ما يترتب على من أحكام ديار الكفر، من أنهم لا عهد لهم ولا أمان ولا ذمة. فأهل الذمة عندهم وأهل العهود والسفراء لا عهد لهم في الحقيقة، لأن هذه العهود إنما أخذت من حاكم كافر، والحاكم الكافر عندهم لا عهد له، وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال وتخرب ديار المسلمين بسبب هذه الأصول. والطالب طالب العلم والرجل من أهل السنة لا يدري حقيقة أقوالهم ولا خبيئة أقوالهم. لذلك من أنفع ما تقرأ في خضم هذه الفتن التي نعيشها هذا الكتاب، القصة الكاملة لخوارج عصرنا. استقرأ فيه مصنفه أكثر من 2000 رسالة وكتاب، كتاب ورسالة من كتب خوارج العصر، وذكر منظريهم وعتاتهم، منهم ما كنا بصدد الكلام عليه وهو إمام ابن عبد العزيز الشريف أو سيد فضل، وهذا من أشد الخوارج المعاصرين تأصيلا للتكفير وتوسعا فيه، ومن أشد الناس توسعا في الكلام على مسألة الدماء التي تراق بسبب هذا الفكر. فهو يمهد الطريق لمن يأتي في قلبه من الشبيبة التي تبعتهم ذرة شك، ليزيلها من أمامه، ليمضي ببركة الشيطان الرجيم في هذا السبيل، سبيل الضياع والعياذ بالله، وسبيل الدمار والهلاك. فهذا من أئمة الضلال في هذا العصر سيد فضل، واسمه الحقيقي إمام ابن عبد العزيز الشريف. له كلام في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية. قال المصنف حفظه الله رب العالمين، وقبل نقل أقوال سيد يعني في هذه المسألة القوانين الوضعية، ينبغي الإشارة إلى أصول أسلافه من الخوارج المتقدمين. وقد عقد فصلا في هذا الباب أوجه الشبه بين خوارج العصر والخوارج المتقدمين. فننظر في أصول أسلافه من الخوارج المتقدمين. قال: فإن تحريرها في هذا المقام يبين مدى التطابق بين الخوارج الجدد وأسلافهم. وقد ذكرنا في أسباب اختيار كتبه أنه أقرب القوم لقواعد وأصول الخوارج. فأصول الخوارج المتقدمين ركنهم الرقيب هو تكفير الحاكم المسلم قديما وحديثا. بسبب ماذا؟ بسبب حكمه بغير ما أنزل الله. وقد مر معنا ذكر تفصيل هذه المسألة، وأنه ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يخرج فاعله من الملة إلا إذا كان مستحلا لذلك فغيره من الكبائر، وأن السلف لهم تفسير في الآيات التي وردت في ذلك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، وأن حبر الأمة وترجمان القرآن وغيره من سلفنا الصالحين قد فسره بأنه الكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، إلا إذا استحل أو رأى أن الحكم بالقوانين الوضعية هو الأفضل للناس، أو أنه يجوز، أو أنه سائغ، أو أنه الأولى للناس ونحو ذلك. هذا أنواع الاستحلال. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لجهل أو لدنيا أو لرشوة أو محاباة لأحد أو نحو ذلك، فهذا مرتكب لكبيرة لا تخرجه من الملة. أما خوارج العصر فيكفرون من يحكم بغير ما أنزل الله قولا واحدا ويكفرونه على التعيين. فأصول الخوارج المتقدمين ركنهم الركين تكفير الحاكم المسلم بسبب حكمه بغير ما أنزل الله، ويترتب على هذا الحكم أن المجتمعات الإسلامية أصبحت دار كفر وردة. لماذا؟ لكفر الراية التي تعلوها. وعند بعض الفرق يتوقفون في المجتمعات، وبعضهم يعدون أهل القبلة مجهول الحال، يعني لا يعرف حالهم أمسلمون هم أم كفار، والبعض الآخر يسميهم دار خلط. وسوف يأتي تفصيل ذلك كله في مبحث أوجه الشبه. ومن أصولهم أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، وقد مر أيضا بيان هذه القاعدة، وأنها تصح لو كان المقصود بالكافر الذي من لم يكفره يكون كافرا الكافر الأصلي الذي نص الوحي على كفره، الكافر الأصلي هذا من لم يكفره فهو كافر. أما مقصود الخوارج هنا من لم يكفر الكافر يعني الحاكم فهو كافر. هذه أصول الأسلاف عض عليها الحفدة بالنواجذ، فإن الناظر في كتب ورسائل القوم التي تجاوزت 2000 كتاب ورسالة ومقالة يجزم أن المائدة الملتفين حولها هي مائدة الحاكمية، أي الحكم بغير ما أنزل الله. وهذه من أفراد الربوبية، وكل مسلم يعتقد أنه لا يجوز أن يحكم في أرض الله إلا بكتاب الله وسنة نبيه، لكن أن تجعل هذه الغاية الكبرى من إرسال الرسل وإنزال الكتب هذا الذي نرفضه، وهذا الذي يخالف ما دل عليه الدليل من أن الغاية من خلق جميعا هي أفراد الله بالعبادة. أما مسألة الحاكمية فالحاكمية فرض من أفراد الربوبية، والحكم بما أنزل الله رب العالمين عبادة لله سبحانه وتعالى واجبة على كل مسلم، لا يختص بالأمر بذلك أحد دون أحد، على كل مسلم. ومر أننا لو سرنا على حسب قواعدهم التي فسروا بها هذه الآيات من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لكفرهم، لأن إذا أخذنا الآية على ظاهرها فإن من ألفاظ العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله بما أنزل الله أيضا من ألفاظ العموم، فكل من عصى الله على قولهم هذا يكفر. وأكمل سيد فضل منظومة أصول أسلافه وتوج عقده الخارجي الذي يتوشح به، فسلب وصف الإسلام من أهل الإسلام وكفرهم، والبقية الباقية الذين عجز عن تكفيرهم هم مجهول حال. هؤلاء أقل ما يقال فيهم أنهم يقتلون عند الضرورة، يقتلون عند الضرورة لأنهم مجهول حال عنده. ووصف ديار الإسلام بأنها دار كفر وحرب، ولا أعلم أحدا من منظري القوم خالف في هذه المسألة، وكل من خالفهم فهو من مرجئة العصر عندهم. جاءتني رسالة عن طريق الشبكة وسائل الاتصالات، عنوان الرسالة مشروعية قتل السفير الروسي، هكذا مشروعية قتل السفير الروسي، يستدل بهذه الأصول الخارجية أن كل بلد لا يحكم فيه بما أنزل الله فهو كافر، وإذا كان كافرا فلا عهد له ولا أمان، فهذا السفير لا عهد له وهو محارب فيشرع قتله. وبحمد الله رب العالمين رددت عليها ما جعل هذا الخارجي البارق الذي أرسلها خرج من تلك المجموعة، خرج بحمد الله رب العالمين. بماذا؟ بحول الله وقوته وبهذا الكلام. بما تكون البلد إسلامية؟ تكون البلد بلد مسلم إذا كانت شعائر الإسلام تقام فيها على وجه شامل، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى وقت الصلاة، فإذا سمع أذانا أمس لم يغر عليه صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء، وهذا الكلام انقلوا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من المحققين، الدار تكون إسلامية إذا كانت الشعائر تقام فيها على وجه شامل، الشعائر الأذان والجمعة والجماعات والأعياد، وكنا على وجه شامل، لأن ربما يكون هناك ولاية في أمريكا نفسها فيها شعائر الإيه؟ الإسلام، ولكن على وجه شامل. هم يقولون أن البلد الدولة والديار تبع الراية، فإذا كانت الراية كافرة فالحكم على الديار أنها ديار كفر، وإذا لا عهد لكافر فيها، فقتل السفير حلال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح لما جاءه رسولان من مسيلمة الكذاب، هذا الذي ادعى النبوة وكذب على الله ورسوله وكفر، سألهما ما تقولان؟ قال نقول بقوله، قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الآن السفير في تركيا، وكل حاكم، وهذا الشيء أيضا يبطله الخوارج، خوارج العصر يقولون إن جماعة المسلمين جماعة واحدة فلا يجوز أن تتعدد الحكام، نص أهل العلم بعد ذهاب الخلافة الإسلامية أن كل حاكم في قطر له أحكام الخليفة الأعظم لو كان. فالآن دولة بينها وبين دولة أخرى عهود ومواثيق، وهذه الدولة تحارب دولة مسلمة، لا يحل للحاكم المسلم أن ينقض العهود إلا إذا أعلمه، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، كله لا عهد لي معه، وأنتم تحاربون إخواننا ونحن نحاربكم معهم أولا، لكن خيانة في دين الإسلام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدر ولا حاشاه بأبيه وأمي ونفسه، كان يقول لا تغدروا، وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأنواع من القتل، فليس هذا الإسلام، الإسلام حرب شريف، هو يعلم أني أحاربه. ثم هم يستدلون بأدلة ليست في محل الخلاف أصلا، يقولون من النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من قتل كعب بن الأشرف وأخذه غره، هذا ليس في محل النزاع، الآن هذا يهودي يسب دين الله ويسب الإسلام ويتنقص من النبي وينقض العهد، ده هذا رجل معاهد ودخل هذه الدولة بإيه؟ بأمان وعهد. فإذا أردت أن تكلم مبتدعا فإياك أن يأخذك عن محل النزاع، النقطة اللي فيها النزاعين، لأنه يقعد يكتر عليك الأدلة، وإذا نظرت فيها جميعها لا تجد له دليلا واحدا في محل النزاع، يقول لك ده أذكر أدلة كثيرة يعمل 100 ولد وكلها لا تدل على شيء مما نختلف أنا وهو إيه فيه، واضح. وشيء آخر، لا ترضى منه بالإجمال في شيء، لازم يفصل، ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر، من هو الكافر الذي من لم يكفره فهو كافر، صح؟ من تهاني الكلمة لا يجوز لك أن تردها على إيه؟ على إطلاق، ولا يجوز لك أن تقبلها على إيه؟ على إطلاق. الكافر الذي لا يكفر فهو كافر عندك أيها السني، غير الكافر الذي من لم يكفره فهو كافر إيه؟ عند الخوارج. يقول لك أنت مرجئ، هذا لم يرضى الذي سمعناه، أنت مرجئ وأنت تظن أنه يقصد بالإرجاء أنك تقول أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهو يقصد بالمرجئ أنك لا تكفر الإيه، فكل ما هل قرأت قط في كتب الاعتقاد أن من أصول المرجئة أنهم لا يكفرون الحكام؟ المرجئ هو من يقول أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر إيه؟ طاعة. هذا قول المرجئة. من قال أن الأعمال من الإيمان داخلة في مسمى فقد خرج من الإرجاء. لا، التكفيريون يمتحنون الناس على مسألتين: تارك الصلاة وتكفير الحكام، مسألتين دول. مع أن مسألة تارك الصلاة خلاف فيها معروف سلفا وخلفا، وأن فيها قولين للعلماء، وأنه لا يجوز لأحد أن يرمي من لم يكفر الصلاة بأنه مرجئ، كما لا يجوز لأحد أن يرمي من يكفر تارك الصلاة بأنه خارجي. فانتبه إلى هذه الأمور حتى لا تدخل في قلبك شبهة فتستقر. وأصلا أنت من هي أن تدع، لكن على فرض أنك قرأت أو سمعت شيئا من ذلك، فكن كالزجاجة لا تكن كالإسفنجة، تشرب إيه؟ كل ما يعرض عليها. نقرأ كلام هذا المارق في المحاضرة الآتية بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.